الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب ما جاء في الرياء. باب حوية هاي وحكو يمي استسكى أيو باب هاي وحكو يمي. وقول الله تعالى وحكى الباب هاي معناها هذا الكويلة هاي ويري معنيه ساء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل وحات هذا إنما أنا وحكرب ما هي أنيق بشر بن آدم بنا هاي مثلكم إذن كإذن لم يدع يوحى إلي ولي وحيودا أنما إلهكم إله واحد معبود كين حق أيه إله إنه يهي معبود واحد كلي إنه يهي ساس لي وحيودي. فمن كان يرجو خوك الصوء هذا يرجو مد رجينا لقاء ربه كلا كربه ولكل ما يه فليعمل هالسمايه عملا شقها هالسمايه يفعل صالحا وناكسا هالسمايه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك يعني لو ذات بعبادة ربه عبادة ربه أعابدا يعني لو ذات أحدا عد النبا يعني لو ذات. باب كان يحكو ساب سنيا هاي وحل إلى هذا استسكا يحكو ساب سنيا هاي يا وحيا لها كسو أروري الرؤية ومشتق من الرؤية الرياء ومشتق من الرؤية وحل لغا سو دنبالي أما لغا سو قاتي أركتدا وحنا لوغا جيدا روح انو عبادة الهي عيد اسكسو سايا لوغا جيدا. والمراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون لها وحنا لوغا جيدا انو روح موجيو عبادة اساقا اوغا جيدا دادك انو تصو اي دادك كو امانان او الادان وعبادة بدن يهي وصلاة بدن يهي وقرآن اخرس بدن يهي يا وحلا متكا مركا واحد شرا الرياء يا السمعة مركا اللي بعض ميدوا اللي بوا حوي واستوس كان في ساب صنطه مدنا واحد كنت على لقضة حق أركت ذا مدنا واحد كنت على لقضة حق مقلك من رأى يرأي الله به ومن سمع سمع الله به سيد حديث صحيح كسو أرارتي إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث القدس يهانا وانفليا روح عيد اسم قشية إلى هين وحوية و يعني وكعب المريا أرنكاس وضتك بحدود كفة ذي حدية روح مركة وحوية عيد اسم قشية إلهي وافضي حديا روحي استوصنا لبدا مدول بعقابي يقود بالله الشيغة وحانو نقونا يا أبا المرينتو نوع عمل كي شبه ده أو شبه كله أما مركا وحوية أدو أيو مركا نقونا يا وأبا المرين عمل كي سيوافق سنبا لأبا المريا مركو شيخ رباب ما جاء في الرياء وحوغا جيدا وحكو يمي او مركا ريبس لينغا ريبا ايو يدقس لينغا ديغا ايو يوعيد لوغو ديا ايو عدة سميسا تاسا لوغا جيدا آيات دو شيخ الدليشدين عموم كوكا الدليشن ايا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وحسوغا لا ايا شرك يكي وينا يكي يرا لبدا مد والبا ولينغا ريبا ايا shirkigana waxa laga keenay shirkada iyo wadaaga ayaa laga keenay marka cibaadada ilaahay wadaag yaan u gelin oo cid kale ciday doontaba han noqoto yaan la wadaajin ama malak muqarrab han noqoto ama nabi mursal han noqoto wana nakira siyaq nahy dhacday waxana ahlu cilmigu yiraahdaan idaa waqa'at nakiratu fi siyaq an-nafy aw fi siyaq an-nahy aw fi siyaq ash-shart tufid al-umum nakiradu haday saddex meel dhacdo أمني بفائدة إساء هذا المركة وحوية نهي أهضي دحد عضو ووحلي نقرب أيها هضي نكرة دحد عضو عموم بفائدة إساء وحلينو ديدايو وحل ديدايو هذا دخ دعدنا عموم باي فايديسا تركيب هذا الشرط كو جيرو او هبت كغا جيرو هذا دخ دعدنا عموم باي فايديسا marka hada wa nakiro siyaqna hi dhacday umum bay faaideeyneysa malak muqarraba ama nabi mursala ama cid kale ciday doontaba han noqotee cid cibaadada ilaahay lala wadaajiyaaba waxay noqonaysaa shirki akbar haddii shirki weynaa yahay shirki akbar bay noqonaysaa haddii shirki asghar yahayna shirki asghar bay noqonaysaa farqi ma kala laha cid lala wadaajinaya ciday tahay walaw haba noqdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam saasawada wa tu ilaahay yiri ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون النبي ذا العابد وربي الله قد اكتوين كفر تايب وربي تصريحي ولقوا قالوا بيوم الله ذا لقى قبحا مركا على كل حال آيات دو حكد ليشنا يا عمومك أي كد ليشنا يا أشرك أصغر كنا وكترا وحيالها لينو الديداية شرك أصغر كنا عمل كاللقو سمييي أيو بريا شرك الأكبر نعمله دمو بريا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سدوا إلى هيبة إن الشاقي يعني عد شرك التي ما أدين عملك سبرا لكن على القول الراجح عملك سردم إنه برا وحيكو حرانت هاي إنه شرك جاي قال لماذا قل انت ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وحلقة قاتي قيد كآيات دالقو شرديي فيموت وهو كافر مركا سيدا ساودي آياتك كلا مطلقا ين قريدا كو حديدين يا آيات دان مركا قريدا كو حديدين ولا يسكو قيدا أهل علم قواتي الهدان يحمل المطلق على المقيد وحلقو حنبارا يا دليل هدو سيدا يسيا هاي دليلنا وصف قارا وكو قيدا يهو كو دبرا يا هاي كمطلق أنا وصف قار كابا لقو قيدا يا لقو دبرا يا شرك الأصغر كله لكن وحب رياء عملك اللي قسم إياه قده سأيوب رياء عملك ودحد عاي أيو شرك أصغر كوب رياء عملك صالح آيات اللي نقول شيئا وحب نقنا يا وعمل مركز السنة وافقسا النبي صلى الله عليه وسلم لقال كل مي بذا عيني له إلا قعاب ذا عمل صالح نقن ميسو عملك الصالح وإنو يهي إذا رسولك صلى الله عليه وسلم لقال كل مي وإنو يهي وآيات أما حديث له هيا وعن أبي هريرة مرفوع عن أبي هريرة وحلق السور يدو النبي صلى الله عليه وسلم لو كريا لا يحدثك صوص عذا قال الله تعالى إنه إلهي ويري أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا وحنا هاي كوا وحو داقة كأغو كافتون كبدا أما أغو مار مستبدا عن الشرك شركك إنه كم مار مو ككافتو مو كأغو بدا بانا هاي وحل للو ذاقو أنو باهنين من عمل عملا كي عمل سمايا عمل كاسو أشرك فيه معي غيري عدك لو يلو ذاكي إلهي باسدا يري تركته وكتقاب إلهي يري وشركه إساقيا وذاقي سبا وكتقاب يعني عمل كانوا يقول شريقيا لي إساقبا وكتقاب وإلهي ما أقبل عمل الشرك كتشرا روه مسلم المسلم بصحيح يسكو سوريين مركا حديث القدسي حديث كادو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كوريه ويلاذو إلهي باسدا يري وحلق قاتا إنو يهي قول الله أوحو نقونا يا حديث القدسي بالا يلاذا أكثر العلماء وحي يلاذين لفظي سي معني سمد ولبا حق إلهي بيك أهاتي ساس يذهب أكثر أهل العلم إلى دان حديث القدسية وأنا صدى ظاهر كأدلة أي تلمى ميسو جماهير العلماء نواصل الشيئين ورك حديث كوحو تلمى ميا إلى هاي إن وحلل وداغ إن أنو مركا وحوي يدوني تركته والشركة وحي نقول كرتا إن عمل كاللو عليو قالوا إذا هذا تركته عملك وكتك والشركة وداك جيسنا وكتك وحي كالو نقون كرتا هو دهر إن لو عليو مركا وحوي عاملك عملك سمي تركته روحا وكتك بمعنى وحوي ما إلاليو أما كالميو شركي جيسنا وكتك مركا وحا كتشرا وعيد وين marka culimadu waxay yiraahdeen amalka hadii marka horeba loo sameeyo li gheyri illah oo ujeedada ugu weyn ee looga jeedaba ay shirki tahay ay tahay waxa weey istus tahay ujeedada weyn ee looga jeedaba ay tahay istusnima haday tahay amalkaasi waa amal aan cibro lahayn ee waxayna ka dhici kartaa in ruux munaafiqa ujeedada ugu weyn ee uga jeeda amalkaba haday tahay istusnima oo istusaayo riyaagaasi waa kii munaafiqiinta waayo munaafiqiinta la ino sheegay inay cibaadaadkooda istus u sameyn jireen wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha illaa qaliila al-allamatu ibnu rajab waxa uu yidhi وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام يعني استسكاس صافي أح يعني له ترتيب الله سمينين لقمت دوانا إلي كسوف الشو أما كمت دوانا إلي كسوف الشو قف مؤمن أو فرلك صلاة يصوم كوكو سمية بمعنى عبادات كان متعدقة أهين قفك كوكوبا kuma samayn karo ruuxa marka muuminka ay qalbigiisa iman ku jiraa faralkii kuma samayn karo sunnayaasha waa dhici kartaa laakiin sadaqada iyo ashyaada noocaas ah ee nafcigoodu tacadiyaayo baa dhici kartaa ruuxu inuu ku sameeyo wakadaalika wuxuu ku daray acmaasha qaarkood iyaguna daahira sida xajka waajibka oo kale ala kulli xaal أهل العلم قاركود وحي قيبيين عمل كعبادة هدو شرك كرد عينو أصل كيسا كرد عينو صفتي سا كرد عين أصل كعمل كهدو شرك وكرد عين ومركو رب عبادة وحا الله سمين يا أي تهي هلغو أركو هلغو مقلو هلغو أمانو سيداس أي تهي عمل كاسو حنقون يا عمل باطلا عبر لهي هدو فرل أهانا فرل كاسو قفك كمدعين dumadiisa sidii buu u saaran yahay amalkaasna waa baatil haduu asalka liajli illah u sameynayo ilaahay dartii laakiin sifada uu camal ku leeyahay uu u sameynayay cid kale masalan oo kale ilaahay dartii buu u tukanayay laakiin wuxuu arkay cid uu qadarinayo oo arkaysa ama daawanaysa buu arkay markaasuu dabadna sii dhaadhaaday oo sii qurxiyay oo salaadii dhaadheereeyey oo يعني مركا وحوي حوغا وسيون وناتشي عمل كالصلاهان وحوس من لاجل الله لكن صفدن وكدا دا دا يو حوس من الهي عيدان هي صفدا بريس اصل كو اسغنانيا بمعنى وحوي اصل كعباده او الهي درتي ولا ايمانيه وكا اصحيس اجركدنا واليه لكن كيفيات كان ايو sifooyinkan uu ku dhaadhaaday ee ku siyaadiyay iyadu waxay noqonaysaa waxba kama jiraan idan anfacaynin yacni ayay noqonaysaa waayo ilaahay dartii uma samayn ilaahay dartii uma samayn alimaam annawawina kitaabkiisa la yidhaahdo sharxu alarbaciin nawawiya macnaha noocaasa waa ku tilmaami jiray oo xadiiska koowaad ee inama alacmaalu biniyaat markuu sharxaayo معناها وحكو صابصان وبضم بو مركا شيغي جرد وعن أبي سعيد أبي سعيد وحلق السوري رضي الله عنه إلى أرى لها كان نقضي مرفوعا حال النبي أرفعنا يا حديثك وحلق السوري إنه يري النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم إذن كورما بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال بما أي بالذيك هو إساق أخوف عليكم أن إذن كعب سيدة بضنهاي idinka idinku baqashada badan ahay cindii agtayda min almasiix dajaal masiixu dajaal oo dajaal cawar ah aan idinka cabsi badanahay bimacnaa baqashadan idinka baqaayo dajaal cawar inuu idin fitneeyo si ka badan waxaan idinka baqayo ma idin sheegaa qaaluu bala yaa rasuul allah waxay yidhahdeen haa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi ashirku alkhafiyo waa shirkiga qarsoon weeye waa wadaajinta qarsoon يقوم الرجل نينكا استاغيا فيصلي واتكنيا فيزين وقرحنيا صلاته صلاتي سو قرحنيا لما يرى أي لرؤيته أرق وأركا يدرادد بأخر حنيا ومن نظر الرجل نن إيبستو إيغا يو أرق وأركا يدرادد بأخر حنيا يعني عبادة دي مركو أركو إلا أركا يو أيو سيقر حنيا يو سير داد داد يعني سيلو أمان رواه أحمد إمام أحمد السوري حديث كان وحديث ثابت علماء قاركود نوا تحسينيين وحانا كم إذا بوصيري علماء تحسين الصي وحانا كم إذا ألباني صاصلة أحاديثك لو يقولنا لما عن نواتشران وموضوع سوكل الشيغة هي سيدة حديثك محمود بن اللبيد ويساقنا معناها سوكلة المامية مركا المهم وحو حديثك أن المامية نبي صلى الله عليه وسلم إنه آذي آذي قبقى آيي أمدي سؤنا إلا تما دو شركي قرصون أبصده وشركها قرصون يعني وقبق يينا إني كفر بضني أبصده وقبق يعني دجال عور دجال عور إن شركي سوى فربضية والنبي وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم نبي إلى هاي صادر يمتشره حدود شرنا أمدي سوى وقدق دجال عور نبي كستا أمدي سوى وقدق هذا يقان سوى قارين أي وقدق نبي يلي هرى لما كوذا دقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسين وقدقي وحانا ينوشيك النبي صلى الله عليه وسلم دجال عور تدكى قار كودينه إيمانا يقول اسكوا وضع إني مؤمنين طبعا نمر كأين راعيا شبهات وكفر يدراتي في راعيا ويساقي مركا عيدا كيسا كم من نقوم مركا شركي سوى حوي وبرية دجال عور هذا النبي يقول حتى المامي صلى الله عليه وسلم عبصيدة وشركها قرصون ومدسة وقبقى إياه إنه يكبض انتهي شركها قرصون نوحا لغة شيدا استوسكا إياه لغة شيدا اسم قشين تايا استوسكا إياه لغة شيدا عمل كوين وقف أصمي لأجل الله إلهي درتي وين أصمي أما هذا الروح مركه ري عمل كأصمي إلهي درتي أود مركا دادكي أي كو أمانان إساقا نساقو دونين دادكو إنا أمانان عن ربين تاسي دباتا مالها وهي النبي قال لويديه صلى الله عليه وسلم أولا ينبا وحو السمين يا عمل خير وناكسا مركا سادادكي كو أمانيا بمعنى إساقو مور ربين إنا دادكو كو أمانان لكن يقا أمانيا مركا سو النبي قوحر صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمنين تاسي وحي تهي بشارة يقفك مؤمن كأسو دق دقي سيكم تهي لهم البشرة في الحياة الدنيا وتولهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا يعني بشارة يقول يهين الدنيا يقول هذا مركا وبشارة يقفك مؤمن كأسو دق دقي تهي وحالا يقول الله سوى تدجين ايا بمعنى مركا قيري دا قرده دا والله بشارين ايا مركا سيدا ساوه دا تاني واتي الدنيا دا واتي الله سوى تدجين ايا رواه مسلم شارحنا وحط ساروري اي يعني مركا وحوي شرح ايه كان نبي قنا وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم مالا دبو ينوكين الدارامات في الايا dadka waxa weeye naarta galaaya saddex baa ugu horeyn doona saddex ayaa ugu horeyn doona mid waxa weeye waa mid marka cilmiga bartay oo quraanka akhriyay markaas aakhira la soo saara markaas uu dadna yiraahdo ilaahay quraanka waa akhriyo oo wada baan u akhriyay marka saal ugu yiraahdo been baad sheegtay quraanka waad akhriday laakiin waxaad u akhriday si lagu yiraahdo quraan buu yaqaanaa ama waa qaari waxaad doonaysay aad uga jeeday quraan akhriskaba waxay ahayd yaa arkay maqlay waa qaari in lagu yiraahdo waa quraan yaqaan waa caalim tiina waa lagu yiri ardo naarta galiya يعني إلهي درتي وماذا أخرين شرين قرآنك علمي ذا نوما الشيء ذي استصنم هذا مركا وآخرين جبتون متكلا أيها يساقون وحوها ديقسي مركا سوي لذا إله وحوالها وان بحيي أو ودابان بحيي وحكستو خير كتش روان كبحين شرى مركا سألقوا لذا بين باس شاكتاي أنا إذا أعوض يومات بحين با إلهي كوي لذا وحضب بحيسي سلقوا لذا وديقسي والصخيف كين أولقوا لذا إلهي درتي يومات بحين وحدوني سنواتها الشوال يقول ديقسي ويهي إساقنا النار تقليا متكلا أيها وحوية إساقنا جهات كيوال يقول دي مركز سويل هذا إله وحنو دقال لما آوضا قالوا جهاد مركز سألوا يا بين باس شاكتا وحدو دقال لما تيسي اللي هذا هو جيسي وانا اللي قويل أرضا إساقنا النار تقليا صدح ذا سأو مهرية وحنا أرطى لغو الشيطان لغو هرية وصدح عمله صدح ذو بخير لن لكن مركا إلهي درتي أسمين وايين إي أركا إي مقلا يا أسمين أيين اسم قشين إيه وحوى يستوس وحي نقطي عملي كعذاب مطانا نارتك وقلان مدوى الجهاد من نوى الصدقة من نوى قرآن آخر سي علمي مركا الروح وحوى يوين كدد دالان يدي سينو صافية له وأي وحلق السوري السلف قار كودين يلاهدين يعني الشيء النفط هو أتكان شهب بدني وإخلاصك وإن يدا إلا صافية له وأي وشيء النفط ديف كل هاي بعض كلوحة يلاهدين وحن أم رأينا يا حديثك كلي هلني إن أبها يا هاي وحن سعوك هذا حديثك قري إن أبها يا هاي دور ليو وبمعنى وحوي النيادي وبحسن إيسا مربو وحي دون إيسا إني هل كيدو بحسنته وإن النيادة صوت بالا يحرى مركا تاسي هذا وإن يعني مركا الله إلى ذي في مسائل بابك وحكوشنا مسلوين ألولا تكواد تفسير آية الكهف سورة الكهف ليلة ذا آية دي قدن بيسي فصيرات الله فصير آية ويين الثانية مسألة لبعض الأمر العظيم أرنكي ويناوي يكون سنة في رد العمل عمل كردين تل ردنا عمل كسوء الصالح عمل وناكسنا عمل موقال كوناكسن أي الله أقبل ويا لردنا يا وإلى هيا أنو أقبلين دورما إذا دخله شيء لغير الله أدو عمل كسوء بذقره شيء إلهي عذانا هاي نصب ناضي بمعنى وحوية شيء شركي وداقي هطو صدل عمل كاسوح النقنة مردود مدان لا أقبلي الثالثة الثلاثة صدحات ذكر الصوع الموجب لذلك سببتي الشيقتان كلا الشيقة الموجب واجبنا يسي سببتا صوع واجبنا يسي لذلك ردينتا لردنا يلا أقبلي وايا عمل كاس وهو كمال الغنى صابتا سوحي تهي إلهي غني نمدي سيهودا نمدي سويني دم ميسترن تهي يعني ابن آدم كشراكة وحكوك اللي فضعك يباهي مركا إلهي ما دام وغني هاي عدنا بأن وباهنين عمل عدل لو داتشي إلهي ما أقبلاي الرابعة مسألة أفراد وحيتها أن من الأسباب سببها وحكم إذا عمل كأن الله أقبلين أنه إلهي تعالى إساقا كرهي خير الشركاء عدو وحيد لو ذاكتا وكأو خير كبضا وعدك لو أنت عدو وحيد لو ذاكتا أرانا إسا أنه مبهني وحنا دي لو ذاك إسا من الدونة يعني قادو أرانا إسا مجفت إلهينا سيدي سبحوه وما باهنا وإحنا لو داقية وإحنا لو داقين مدنا وما باهنا حتى عمل كان لو داقين وما باهنا وحي تاي عمل كان لو داقين وأقبلا إخلاص كاهي الشريعة دوافق سن عمل كان لو داقين وما أقبلا الخامسة مسألة الشناد خوف النبي صلى الله عليه وسلم بقشلوا نبي وقبقاي على أصحابه أصحابتي سي وقبقاي من الرياء استسك وقبقاي النبي محمد أخوف ما أخاف عليكم يعني وحاني اللي كبقى يا وحاني يكون عبسي بدن أيو الله هذا يا صحابة دي بالله هذا يا صحابة دي أمة دي قاو فضل بدن هذه الصحابة رسول كبا استسلم الله وقبقى يا ونبي وقبقى نايي بل أمة دي كلا كور أمة دي كلا بالكور صومالي ده مركب حوية هذا الذي ده هالكبرية ده يدو يعني استسكا اسم قشين تاسوا كوريجان إلى مهما يدو ذا وارم يصير وراها كاهر يعني وحوية نف مركا وحوية مقع ويدي أنفعنا هوي ذي يعني وحوية وحيا رب ظنوا نوع عاسة أيام مهما يدو ذا كوريجية وأي تلمام يان وحوية يعني مقع لها وح خير بدن قفك وحوي مرق عن راتسن السيبنا هدتك أين تبين حي قانينك وقول لي ته فرق وحقول لي ته يعني هدو تشوجو أنا وحبل لو يدين هدو مقيا هاي مرك أن لا تبين هدو تجاي أن لعين نبي قلنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني وحوي خير بدن مرك وحوي إن الله يحبه إلى هاي وحوي شعلي هاي الغنية التقية الخفية إلى هاي وحوج علي هاي كغني جه هذا كع، الخفية قرصون السيبنة هدتك أين دادين، التقية إلى هاي كبغنايا، هذا مرتا، مركا وحوي على كل حال إن وحوي مجع عاصية وحيالها النوع سأل الرادوي، يعني الشهرة ضيع عام بحو، ومركا وحوي وابتلاء. waxa laga yaabaa qofka inay u khair badan tahay baa inaanu aan bixin inay saas u khair badan tahay qof waxa weeye ilaahay caabudo oo qarsoon oo dadku aynay dhaadin ayaa laga yaabaa inuu ka fiican yahay dadka marka waxa weeye ay ragu dadku sheegsheegan ee waxa weeye marka bal kastaba marka xaqiisa ay ku xirmayso oo ilaa marka waxa weeye uu isagu yaani horan qaado yaani aan bal basoonay السادسة مسألة الإلحاد أنه فسر ذلك النبي حكم فسر صلى الله عليه وسلم تاس يعني الشرك يعني قرصون يا رياقاس بأن يصلي المرء روح إنه تكده لله إلهي درت وتكده لكن يزينها هيا شوى قرحنيا لما يرى أي لرؤيته أرق أركا يدرادد من نظر رجل من إنه إيجاي وأركاي إليه إسق إيجاي بمعنى الروح مركو روح يتكنى لأجل الله إسق إله درت يتكنى أيوه أركاي يعني عدو قدرنا إيجاي سو مركا يعني كل إيجاي أما كله مركا صوت بدنا كسيب بدبدية يسيق رحية marka tan noocaas u tilmaamay haddana nabiga sallallahu alayhi wasallam inay tahay shirki qarsoon inay tahay babun min ash-shirki iradatu al-insani fi amalihi ad-dunya kani waa bab ay hada babun min ash-shirki shirki ay kamid tahay iradatu al-insani qofku inuu doono bi amalihi amalkiisa uu la doono ad-dunya ad-dunya daradeed uu la doono aw ad-dunya uga jeedo وقوله تعالى يا هذا الكيس إلى هاي ويري أي باب يهي أما وقوله تعالى أي وهذا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان كوكستو هذا يريد مدونا يا الحياة الدنيا مرشا الدنيا وزينتها يا قرق ديدا نوفي إليهم وحنوبا ما يسترينا أعمالهم عمل لدد فيها الدنيا ديدا نقول ما يسترينا وهم فيها لا يبخسون يغن وحبل لغن مقسامين بان ما يسترين عمل كذا أولئك كواسع الذين كوي وي ليس لهم أين أسغنين في الآخرة آخرة كذا إلا النار نار مويان وحك لا أين أسغنين آخرة وحبط أي برتي وكوي أي برتي ما صنعوا فيها وحي السمايين الدنيا كذا أي السمايين أي برتي وباطل أي برتي ما كانوا يعملون وحي السمين يانا اي كبرتي كواسوي marka baabkan wuxuu ku sii qusayaa baabkii hore inuu soo maray oo sii qusayaa marka labada baabna way soo guda galayaan baabta sheekhu way yaani marka sheekhu baabka kitabka ku keenay way isfasiraya marka baabkii hore wuxuu ahaa khaas baabkana waa caam marka umum iyo khusus mutlaqa uga dhaxay u dhaxeeya qofka amalkiisa adduunye uga jeedo riyaagina waa ku guda jiraa marka ku kasto istusnima u sameeyay cibaadadii amalkiisa adduunye uga jeeda laakiin ku kasto adduunye amalkiisa uga jeedaa istusnima inuu u sameeyay kama dhalanayso waayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay waxa weeye istusyada inay ka ahayn haddana camal khayra inay u samaynayaan yacni adduunye daraaddeed ay u samaynayaan adduunye daraaddeed ay u samaynayaan aayaddana siday sheegaysaa waa taas weeye waa camalka adduunyada loo samaynaayo ama istusnimo ha loo sameeyo ama wax kale ha loo sameeyo marka aayaddan waxaa jirta aayad kale oo ilaahay yidhi man kaana yuridu alcaajila tacajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu marka aayaddan iyo aayaddaasna waxaa cabdillahi ibni cabaas laga soo wariyay inuu yidhi aayadda kalaa nasakhday nasakhday macnaha looga jeedo shaarixu waa fasiray oo wuxuu yidhi way qayday waayo aayaddan maxaa laynoogu sheegay ku kasto camalkiisa adduunye uga jeeda adduunyada gudaheeda loogu dhammaystirayaa camaladiisa marka wuxuu rabay adduunyada in lagu siinayo wanaag ah baa laga fahmayaa aayadda kale laakiin waxay ku xidhay adduunyada camalkiisa in loogu soo qadimo oo wanaaga adduunyada lagu siiyaa waxay ku xidhantahay ilaahay doonitaankiisa man kaana yuriidu alcaajila tacajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu waxaa lagu xidhay kaanu doono ayaanu ugu soo dadejinaa oo ugu soo hormarinaa waxaa laga fahmayaa kaanu ilaahay doonin walow camalkiisa adduunyaba ha uga jeedee inaan adduunyada wanaag loogu soo hormarinayn marka labada aayadu way isqaydayaan naskhiga macnaha la yidhaahdana lafdiga la yidhaahdana salafku waxay u isticmaali jireen macno ka ballaadhan iyo saxaabadu waxay u isticmaali jireen macno ka ballaadhan siday mutaakhiriintu u isticmaaleen saas awadee masaladaasi ishkaal waxay ku samaysay sheekh xaamid fiqe odeedna waxa uu yidhi waa shay aada u layaab badan in la yidhaahdo aayaddan baa aayadda nasakhday waayo labada aayadu way iswaafaqsan yihiin naskhiga uu sheekhu ku fasiray yacni shaarixu taqyiid uu ku fasirayna waa midaan waadix ahayn marka sheekh ibnu baas baa marka isagaa taa ka jawaabay oo waxa uu yidhi yacni wax lala yaaba arrinkan kuma sugna laysa fii dalika maa yutacajabu minhu lianna macna naskhi cinda salafi awsacu min macnahu cinda alfuqaha waayo salafku siday naskhiga u yaqaane waa ka guda ballaadhnay siday markaa fuqahada ay u yaqaanay mutaakhiriinta ahayn lianna salafa yutliquuna naskha cala taqyiidi lmutlaq وتخصيص العام لكونهما غير المعنى المفهوم من النص المطلق والنص العام غير ويا سلف وحيكم مقعاب شرين نسخة هذه مطلق لقيده أو صفة لغو دبره لغو حره أما عام لخصيصه معنى قود وحلقار يلو وحلقار ريبه وحيكم مقعاب شرين نسخة waayo naskii caamka ahaa ee macnaha guud sheegayay macnihiisi waxbaa laga bedelay kii macnihiisu sii daysnaana markii sifo lagu xidhay waxbaa laga bedelay marka mutlaqu tagyiirka wax ka bedelka wax laga bedelo keliyay ku magacaabi jireen naski xukunka in la kor yeelo la rafciina waa ku magacaabi jireen aqwaal baa soo aroortay marka saxaabada iyo cabdillahi ibni cabaas iyo keyrkood ba ka soo aroortay oo yacni markaa qaarkood ay asaxeen sugnaadeen aayadda markii isaga markaa ku saabsan qadbul basarka waato markaa uu yidhi xadiiska abu daawuudka cabdillahi ibni cabaas suma nasakha wastathna dabeed ilaahay waa nasakhay oo waa ka istisnado waa ka reebay walqawaacidu min annisaa illati laa yarjuuna nikaaxan yacni aayaddaasu deedna sheeg marka istisnaagii bimacnaa takhsiiskiibuu ku magacaabay inay tahay nasakhaad xadiiskana abu daawuud baa soo wariyay waana jayid axaadiis kale oo caynkaasoo kale kusoo aroortay saxaabada ka soo aroortayna waa jirtaa marka calaa kulli xaal labada aayadood waa la ysku qaydayaa oo macnahoodu waa isdabrayaan waqtigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wa bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atubu ilayk